صلاة الطالب للمطلوب إذا صلى على حالته ثم أمن ونزل وكان قد بقي في وقت الصلاة متسع، هل يعيد صلاته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صلاة المطلوب الرخصة فيها إذا ضاق وقت الصلاة، وأما قبل وقت ضيق وقت الصلاة فلا يصلي، وبناء على ذلك ما تقع المسألة إلا على الصورة التي ذكرنا أنها شرط الرخصة، يطلب الشيء أو يفر عن الشيء حتى إذا بقي من وقت الصلاة بقدر فعلها يصلي، وأما قبل ذلك لا، لا يترخص حتى يضيق عليه الوقت، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.